إيش؟ على أتباع الجهم وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة على كلهم. نعم. يقول ثلاثة من الأنبياء مشبهة، هذا يقوله من؟ هذا المجرم تماما. موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، فذكر أن إيش؟ أن الله عز وجل له فتنة كما سأل المخلوقين. وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فشبه النفس بالنفس. ومحمد حيث قال ينزل ربنا، ينزل ربنا. نعم هكذا قولهم، قبحهم الله. وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة، لا تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحاب الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في قسم المشبهة. بل جاء وثبت عن عمرو بن عبيد أنه قال عن عبد الله بن عمر أنه حشوي مشبه. لابد مقتضيات إيش؟ المذهب والعقل. نعم. يقول وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي رحمه الله، هذا من علماء القرن السابع الهجري، جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة، لأن تعبوا يطلقون على أئمة أهل السنة ألفاظا وألقابا إيش؟ شنيع. فهذا ألف، وغيره كتب كثير جدا فصول، كثير من الأئمة كتبوا فصولا يعني في هذا. هذا كل براده يرد هذا الكلام، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم غيرهم في معاني هذا الباب. وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه. هو ما هو لقب افتراه، هو لقب على مقتضى مذهبه، يعني ضرورة المذهب تحتم أنه يطلق على السلف هذا اللقب، ضروري جدا. لذلك تستطيع من هذا اللقب تعرف إيش؟ تعرف مذهبه كما قرره كثير من أهل العلم. مقتضى المذهب يحملهم على تسمية ووصف السلف بأوصاف، هذه الأوصاف تنم عن إيش؟ لوازم مذهبهم. نعم. فيقول وذكر أن أهل البدع يلقب أهل السنة بلقب الافتراء، يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. فالروافض تسمي من؟ أهل السنة نواصب. لذلك إذا رأيت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه كما قال البربهاري رحمة الله عليه، الإمام البربهاري صاحب كتاب شرح السنة، يقول بمجرد ما تسمع واحد إذا رأيت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه أي المتكلم رافضي، لأن هذا المصطلح ما موجود إلا عند من؟ إلا عند الرافضة. نعم. لأنه اللي ما يعادي وما يناصب العدا لأبي بكر وعمر يعتبر مناصبا للعدا لمن؟ لآل البيت. اللي ما يتولى آل البيت بالمعنى اللي عندهم والمعنى الاصطلاحي احنا نتولاه، احنا نتولى آل البيت، لكن يقول ولاية ايش؟ اصطلاحية. على اصطلاحهم ما تتولى آل البيت اذا انت شنو؟ ناصبي. فهذا مذهب الرافضة. نعم. يقول والقدرية يسمونهم مجبرة، يعني ان الانسان مجبور على افعاله، لانهم يقولون ما في قدر، الله ما قدر شيء. فما دام انت تؤمن بالقدر، اذا ايش؟ ما دام تؤمن بالقدر وان الله مقدر كل شيء، اذا الانسان شنو؟ مجبور. مقتضى المذهب، مقتضى المذهب. والمرجئه تسميهم شكاكا، انهم يشكون، لانهم يقولون انا مؤمن ان شاء الله، فهذا عنده شك في ايمانه. ما دام قال ان شاء الله وما يجزم، لانه المرجئه ايش يقول عن نفسه؟ المرجئه يقول ايماني كايمان ابي بكر الصديق، بل منهم من قال ايماني كايمان جبريل. الايمان واحد. لازم انت لا تستغرب يا عبد الله، لا بد ان يقول بهذا القول. ليه؟ لان عندهم معنى كلمة الايمان التصديق بس. اللي ما يصدق ايش يكون؟ كافر. فعندهم ان الناس في اصل الايمان، لذلك كلمة ايضا موجودة في الطحاوي لعلكم سمعتموها، والناس في اصله سواء، وهذا خطأ، هذه من اخطاء الطحاوي رحمة الله عليه. الناس في اصله يعني في اصل الايمان، لانه ايش اصل الايمان عندهم؟ فقط التصديق. الناس كلها سواسية في أصل التصديق، بل والله حنا نقول حتى في أصل التصديق الناس ما هم سواسية، ما هم سواسية. تصديق أبي بكر الصديق مثل تصديقنا حنا، مثل تصديق هو يختلف عن تصديق كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني بهذه الأمة في من جاء بعد ذلك سمي الصديق. فحتى التصديق يتفاوت بين العباد وبين الناس، فكيف والإيمان ليس مجرد التصديق، تصديق وإقرار وعمل على مقتضى ذلك كله. نعم. ثم يقول والجهمية اللي هم المعطلة ها تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وغثى. حشوية يعني حشو لا قيمة له، ها لا قيمة إيش لا أبدا. والنابتة مثل شفت الشجر والزرع اللي تزرعه بعدين ينبت من خلاله إيش مثل أمور ومثل أشياء، يقطعونها الزراع يعرفونها الزراع يسمونها النوابت، ها يعني لا قيمة لها بل تضر وجودها إيش يضر يعني أصل الشجر وأصل النبات الذي أنت زرعته. وكذلك الغثاء ما يحمله الغثاء ما يحمله السيل من الزبد وغيره لا قيمة له لا عبرة به لا يعتد به. نعم هذا يعني أنهم أراذل أنهم ساقطين لا قيمة لهم لا عبرة بهم، هذا مرادهم. هذه ألقاب أهل السنة عندهم قبحهم الله. نعم. وكذلك الغثراء الجهال، نعم أو غثراء الجهال، كل هذه ألفاظهم قبحهم الله وقبح مذاهبهم. لكن يقول هذا مثلهم، مثل ما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة وتارة شاعرة وتارة كاهنة وتارة مفترية. فهذا علامة الإرث الصحيح رحمه الله رحمة واسعة، ميراث ورثوه عمن عن أولئك الذين أطلقوا تلك الألقاب الشنيعة في من في النبي بل وفي الأنبياء جميعا. هؤلاء ورثوا اطلاق الالقاب الشنيعة على اهل الحق من اولئك، فنعم الميراث، انعم به واكرم وهنيئا لكم، والله لا ننازعكم في هذا الميراث شيئا. نعم. فهذا يقول علامة الارث الصحيح والمتابعة التامة رحمه الله. قالوا فان السنة هي ما كان عليه رضي الله عليه وسلم واصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، لا كما يزعم هؤلاء المنحرفين. أبو حاتم الرازي رحمه الله أيضا ذكر قال علامة، وهذه يعدونها من أهم علامات أهل البدع، من أهم علامات أهل البدع، يقول الوقيعة في أهل الأثر، بل يقول وعلامة الزنادقة. ابن أبي حاتم رحمه الله يقول تسميتهم أهل السنة حشوية. ثم يذكر العلة، إيش العلة؟ طيب ليش؟ يقول يريدون إبطال الآثار، ما يبون يسبون فلان وفلان، لكن يسبون إيش المذهب الذي عليه فلان. لما؟ لأن السنة ولأن الآثار تكشف زيفهم، تكشف أنه حتى الأدلة اللي هم متعلقون بها هي من جنس إيش المتشابه، ما من جنس المحكف، تفضحهم حتى في إيش أدلتهم النقلية، الآثار هي التي تفضحهم وتفضح تعلقاتهم وتفضح شبههم. لذلك يريدون، أقول يريدون إبطال الآثار وإبطال السنن. البربهاري رحمه الله يقول المستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه، فإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان المشبه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد أعطنا التوحيد اشرح لنا التوحيد يقول فاعلم أنه خارجي معتزلي. المعتزلة يزعمون أنه ما في موحد في الدنيا إيش مثلهم، فالأصل الأول عندهم إيش التوحيد، لكن مو مثل توحيدنا، توحيدهم شيء وتوحيدنا هذا اتفاق في إيش في الألفاظ، والاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق. طيب توحيدنا وتوحيد المعتزلة تواطؤ ولا اشتراك؟ اللي يقول اشتراك هذا معناه كفر المعتزلة عن بكرة أبيهم، لا احنا نقول تواطؤ نحسن بهم الظن. هم يريدون توحيد الباري عز وجل لكنهم أخطأوا الطريق، أخطأوا الطريق. يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ له كلمة عظيمة جدا وجميلة، يعني في هذا الباب، في باب تسمية أهل السنة بالأسماء القبيحة هذه، يقول: ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا يقول في الحجج وأعيتهم الحجج وضاقت بهم السبل تروحوا، تعرفون يعني الترويح عن النفس، ها؟ يقول تروحوا بعيب أهل السنة وذمهم وسبهم ومدح أنفسهم، ما عندهم. لذلك هذا منهج، إذا شفت يذكر أناس أو يذكر غيره بالسب والشتم والطعن بدون تحديد المسائل، شايفين؟ وإذا تكلم في نفسه وأمثاله وأقرانه يرفع الواحد يجعله نجما غائرا في السماء بدون رصيد، بدون إرث. يقول رحمه الله، ها، الشيخ عبد اللطيف الشيخ يقول: وكان السلف رحمهم الله تعالى يقول، يعني لا تهتموا، لا تجعلوا هذه تهمكم أبدا لا وتغمكم، لا، يقولون: أهل السنة والجماعة إذا قعدت بهم أعمالهم، الله أكبر، يعني أعمالهم كانت قليلة، يقول إذا قعدت بهم الأعمال قامت بهم عقائدهم. وأهل البدع، أهل البدع إذا كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. لذلك نحمد الله عز وجل على صحة المعتقد قبل كل شيء، لأن العقيدة كما تعرفون هو قبل إيش؟ قبل العمل. نعم. ثم ذكر، وذكر يعني أقوال كثيرة جدا لما عليه هؤلاء، ها، من الرافضة وغيرهم، مثل ما قلنا، يقول: ومن لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض. هذا لازم عند الرافضة، لازم، إذا ما تبغض أبو بكر وعمر إذا أنت مبغض لمن؟ لعلي، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما كما زعموا، قبحهم الله. وكذلك القدرية وغيرهم وغيرهم، يضرب أمثلة كثيرة جدا. ثم يقول: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكتوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون لها فهو وربه والله من ورائه بالمرصاد، يعني اللي أنا أحفظها فهو يعني له رأيه، له رأيه يعني فهو ورأيه نعم، فهو ورأيه، ويعني لا يحتج بأقوالهم ولا يهتم لأقوالهم ولا يلتفت إلى أقوالهم، مثل ما قلنا، ها، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر سيء إلا بأهله. وجماع الأمر، جماع الأمر في هذا المذهب وفي هذه المسائل يعطيك إياها الآن. يقول أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، هذه الزبدة، زبدة الرسالة كلها. يقول: كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولون اللي هم من؟ اللي تجرى على الظاهر. يقول هذين أيضا ينقسمون إلى كم؟ إلى قسمين. فذكر القسم الأول وهم المجسمة، ثم ذكر القسم الثاني وهم أهل الحديث والسنة. المجسمة، نعم، القاعدة عندهم أنها تجرى على الظاهر، لكن يجعلون إيش؟ الظاهرة من جنس صفات المخلوقين، لأنهم يقولون أنه ما يعقل أن الله عز وجل يخاطبنا إلا بما نعقل. لذلك شبهوا الخالق في صفاته بالمخلوقين، مع أنك لو تقول لهم: طيب الله عز وجل موجود والمخلوق موجود، هل وجود الخالق يشبه وجود المخلوقين؟ يقول: لا، معاذ الله، لا إله إلا الله، فالله ما خاطبنا إلا بما نعقل من الوجود، احنا ما نعقل وجود يعني في الدنيا إلا وجود يعقبه العدم. قالوا: لا، وجود الخالق يختلف. قولوا في الوجود كما قلتم في بقية الصفات، والتناقض وين؟ شفتم؟ كل من خالف مذهب السلف عقلا يتناقض، مو مع الأدلة، قبل الأدلة عقلا يتناقض، وإن رغمت أنفه. نعم. وهؤلاء طبعا مذهبهم باطل، وكفرهم السلف، مذهبهم كفر. ومن من يوصف بهذا المذهب هشام بن الحكم الرافضي وأتباعه، وهشام بن سالم الجواليقي من المشبهة أيضا، وكذلك غلاة أهل التصوف. بعض الناس يظن بس أن هذين انقرضوا، لا، فيما زال بيننا كثير من الصوفية الغلاة، وهؤلاء مذهبهم يقوم على تشبيه الصفات، يشبهون كثيرا من صفاتهم بصفات الخالق عز وجل، فما زالوا يقولون بالحلول، وما زالوا يقولون بالاتحاد بين صفات الرب وصفات الخلق. نعم، فذا المجسم مشبهة وكفرهم السلف مثل ما قلنا. الثاني وهم أهل الحديث والسنة. الزبدة أن الظاهر ماذا يراد بالظاهر؟ يراد بالظاهر أصل المعنى فقط، هذا الذي نعرفه. نمر هذه النصوص في حق الباري على ظاهرها بأننا نعرف أصل المعنى لا تمام المعنى. تمام المعنى ما يعرف، الحقيقة والكنه لا تعرف، الكيفية لا تعرف. نعم، فنجريها على ظاهرها من حيث أصل معناها. كن دقيق. نعم، وأما الكيفية فلا، فظاهر اللفظ في المخلوق يناسب ذات المخلوق، وظاهر اللفظ في الخالق يناسب ذات الخالق، والكل يقر أنه شتان بين الذات والذات، إذن شتان بين الصفة والصفة من جملة معناها وحقيقة معناها، إلا في الأصل يتفقون. لا، وكذلك في إيش؟ في كيفياتها. فظاهر اللفظ في حق الله عز وجل يتناسب ويليق بالله تبارك وتعالى، فالمخلوق له من الصفة مثل ذاته، وكذلك الخالق عز وجل. لذلك جعلوا قاعدة جليلة جدا أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات أو فرع عنه، يحتذى فيه حذوه وينتهج فيه نهجه. نعم، فكما أنك تثبت ذاتا، تثبت لله عز وجل إثبات وجود، ما تعرف كيفية الذات ولا تعرف كنها الذات ولا ما تعرف شيء، لكن ذات، وأنها إيش؟ ذات موجودة. كذلك الصفات، صفات الله عز وجل أثبت وجودها وأثبتها أنها صفات، على ما لا يلزم أن تعرف كل معانيها، ولا يلزم أن تعرف شيئا عن كيفيتها، لأنك جاهل بالمعنى الكلي لذات الله وبكيفية ذات الله تبارك وتعالى. ما دام تجهل الكيف، إذن فرع عنها تجهل نعم، لكن ما نجهل أصل المعنى. أصل المعنى معروف. نعم، يقول وهذا هو المذهب، طبعا مذهب أهل السنة، يقول وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف. إذن هذا هو مذهب السلف. الخطابي رحمه الله مر معنا يقول عن هذه الصفات كما نقل عن كثير من أهل العلم أن خلاصة مذهبهم أن مذهب السلف إجراء إثباتها، يعني إثباتها من حيث أنها كما وردت في السياق صفة، هو الفعل فعل والصفة صفة والاسم اسم، هذا الإثبات، ثم إجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. كل كلمات السلف تدور حول هذه المعاني، إثبات، أثبات بما جاء به النص، وأيضا إجراؤها على ظاهرها، فما جاء صفة قلنا صفة، وما جاء فعلا قلنا فعل، وما جاء اسما قلنا اسم. نعم، هكذا، وما جاء مقيدا قيدناه، وما جاء مطلقا أطلقناه، وهكذا. ثم نجريها على ظاهرها من غير إثبات، مع الاعتقاد أن الكيفية لا تدرك، جهل الكيفية، وكذلك نافي التشبيه عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء. نعم، فإن الصفات يقول كذلك. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، هذا يقال له ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته، كلام عظيم جدا. فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق، فقد ضل في عقله ودينه، يلزم في العقل والدين. ثم قال وما أحسن من ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى، أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا، وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له هذا أفضل منهج. دائما يقولون، يعني إذا جاك المبتدع يبي يثير عليك شبهة، فش يسوي؟ يطرح لك إيش؟ يطرح لك سؤال، يطرح لك إيش؟ إيش تقول في كذا؟ إيش تقول في أبو بكر لما منع مثلا ميراث فاطمة مثلا؟ لا ترد، لا تجاوب، وإنما اصفعه بسؤال حول مذهبه، يعني رد السؤال بسؤال. إياك أن تشتغل بإيش؟ بالإجابة على أسئلتهم ما تنتهي، مشاغباتهم ما تنتهي. أنت لست بترد عن نفسك، ترد عن نفسك، لا، اهجم عليه قبل أن يتمكن من الهجوم عليك. نعم، نتنبه لي، بعض الناس ينشغل في الرد على أهل البدع، وهذاك يقول له 60-70 شبهة، أنت ترد 10-20-30 تتعب، خلاص انتهى، والباقي ما رديت عليه، ما تستطيع ترد عليه. نعم، فلذلك يقول فقل له كيف هو، شفت، نوجه له مثل سؤاله، هو يقول كيف اليد، احنا نقول كيف هو في نفسه. فإذا قال لا يعلم، لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. يا جاهل واسكت، ما تروح ترد عليه تقول اليد كلال، أبا ترد عليه بسؤال هو يعجز عنها، قل هو موجود، يقول لك موجود، له ذات، له ذات، اشرح لنا كيفية ذات الله. أنت إذا شرحت لي كيفية ذات الله، احنا نشرح لك ايش كيفية صفات الله. أبا ترد عليه فيسكت ولن يتكلم أبدا. نعم، إن كان جاهلا أو إن كان عالما في مذهبه. نعم، يقول فقل له فالعلم بكيف مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، أي كيفية ذاته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. وثم يقول بل هذه المخلوقات، يضرب مثال عظيم جدا شيخ الإسلام، وهذا المثال طول فيه كثير في التدبرية رحمة الله عليه، يعني لا يلزم، أقول يعني يبين، يضرب المثال رحمه الله في أن الأصل في الإثبات، إثبات الصفات، إثبات وجود، ولا يلزم، يعني مو معنى إذا ما عرفت الكيفية تروح تنفي إيش حتى الوجود، هذا جهل عظيم جدا، جهل عظيم. فبيقول لهم أنه في أشياء أنتم تؤمنون بها وتثبتونها على أنها موجودة مع أنكم تجهلون كيفيتها جهلا تاما، وهي مخلوقات، فكيف تريد ألا تؤمن بإثبات الصفات إلا بعد إثبات إيش؟ الكيفية في حق الخالق. إذا كان هذا في حق المخلوق أنت ما قدرت عليه، فكيف في حق الخالق؟ فيضرب لهم مثال بالجنة وبالروح، الجنة موجودة، الجنة تعال اشرح لنا كيفية الجنة، والله ما يقدر. كما قال عبد الله بن عباس ليس في الجنة مما في دنياكم إلا الأسماء فقط، الحقائق تختلف، الكيفيات تختلف، كله يختلف. نعم، وكذلك الروح، الروح أعظم دلالة، الروح أنت فيك روح، وش بيقول كيف الروح هذه، اسمح لنا إياها. لذلك لو تقرأ ما قاله الفلاسفة والمتكلمون في الروح تتعب يا شيخ، اضطراب، ما عرف يبو تفسير إلا يفسر الروح. يا أخي قل نجهل، قل احنا نقر أن الروح لها وجود مع أننا نجهل إيش كنهها وكيفيتها. لا، ما يقولون نجهل، ما يقولون نجهل. فلذلك خاضوا حتى فضحوا أنفسهم بجهلهم، جهل مركب صار، ما هو جهل بسيط، فالجهل البسيط والله أفضل لك بكثير. نعم، هذا أقول يعني فصل فيه كثيرا. فكما أنه إثبات الجنة والروح إثبات وجود وإثبات معنى، معنى تدركه لكن لا تعرف لا كيفية، فكذلك صفات الباري تبارك وتعالى بل أولى، لأن الجنة والروح إيش مخلوقتان. نعم، كثير منهم والعياذ بالله وصل في النهاية إلى أن الروح إيش غير مخلوقة، أنها أزلية أبدية لا تفنى ولا تبيد. إذا أنت مجسد جسمك مات، الروح تطلع وتدور لها، تدور لها، تدور لها، واحد تروح تدخل فيه، هكذا لابد، لابد، هذا كله اضطرابهم قبحهم الله. يقول فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله، كذلك فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى. ثم أيضا مسألة الروح رحمه الله مما ذكر، يقول حيث رأوا من غير جنس البدن وصفات فعادة مماثلته للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها. ثم قال وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، عن الذين يقول ليس لها في الباطن مدلول، ليس لها في الباطن مدلول وهو صفة لله تبارك وتعالى، وأن الله لا صفة له ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية، هذا يتكلم عن أهل التأويل، مذاهب المتكلمين، ثم عن أهل التفويض، وكل هذا أدركنا أقول يعني أنهم كلاهما يؤمنوا لا شك، المفوض والمؤول، يجتمعان في أن ظاهر الصفات غير مراد، لكن يختلفان في إيش؟ وأيضا يجتمعان في أن ظاهر الصفات لا يليق بالله عز وجل، ويجتمعان أن من أجراها على ظاهرها فقد شبه. هذا محل اشتراك بين المؤول وبين المفوض. محل الاختلاف بين المؤول والمفوض، المؤول يحدد المعنى، يحدد المعنى الذي يليق بحسب عقله، والمفوض يقول ايش الاولى الا نحدد، لان اخاف تحدد ويكون ايش عند الله غير الذي حدد، فتقع في حرج عند الله تبارك وتعالى. يعني محل اختلافهم اما في تحديد المعنى او عدم تحديد المعنى كما زعموه قبحهم الله. والحقيقة يعني هؤلاء الذين ينفون الظاهر يقررون شيخ الاسلام ابن تيمية او في غيره من هذا الكتاب انه منشأ الضلال عندهم هو تقديم العقل، كلها الزامات ايش عقلية، فاللي منهم اثبت 3 صفات، واللي منهم اثبت 5 صفات، واللي منهم اثبت 7 صفات، واللي منهم اثبت 8 صفات، واللي اثبت 20 صفة. لما اختلافات العقول، كل ما عقله يلزم بشيء يروح ايش اما يثبته واما ينفي عن الله عز وجل، شايفين؟ فهذه يقول الاصل عندهم منشأ الضلال والاضطراب وتعددهم في مذاهبهم تقديم العقل على النقل، هذا هو المنشأ لا شك. فجعلوا الاصل هو العقل، وجعلوا النقل تابعا له. ها؟ العقل يقضي، العقل هو القاضي، والنقل ايش شاهد، تعرفون في المحكمة القاضي والشاهد، ومن اللي يقدم قوله؟ ها في قاضي وفي ايش في، فالنقل عندهم شواهد فقط، اما القضاء والحكم والفصل لمن؟ للعقل والعياذ بالله. فهذا بحسب دلالات عقولهم وبحسب استلزامات عقولهم يكون النفي ويكون الإثبات في حق الباري تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ثم ذكروا أما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون أهل التوقف وأهل التردد، وهذا ينسب لبعض الفقهاء من أتباع المذاهب لما شافوا الصراع بين أهل الإثبات بين السلف وبين أهل التأويل وغيره، يعني أزعجهم مثل هذه الحروب والسب والصراعات وغيرها، فقالوا حنا أحسن لا مع هؤلاء ولا مع، لا يا عبد الله، لا المسألة ما هي تمسك العصا من النص، هذا مسك العصا من النص ينفع؟ ما ينفع. هذا هم أهل التردد، وهذا ينسب لبعض أقول الفقهاء لما رأوا من كثرة التنازع والاختلاف، فظنوا أنك تترك الفريقين هذا إيش؟ هذا أولى لك ويعني أبعد لك من ما تدخل في خصومة هؤلاء وهؤلاء. ثم يقول رحمه الله في النهاية: والصواب في كثير من آيات الصفات القطع بالطريقة الثابتة، يعني طريقة السلف، طريقة أهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه إلى يعني ذلك. ثم يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اعلم أن الاهتداء وأن النور وأن التوفيق وأن العصمة وأن الإصابة في دين الله وأن النجاة في الآخرة عند الله ما هو إلا باتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ثم يقول: ومن اشتبه عليه غير ذلك، اشتبهت عليك بعض الأمور، فيوصيك أن تفعل مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا، كان إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث، يعني تطلب من الله وتطرع إلى الله عز وجل وتجر إلى الله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم، لأن أيضا الخضوع لله عز وجل والرضوخ إلى الله تبارك وتعالى وأنه لا يهدي إلى الحق إلا هو عز وجل، هذا أيضا باب. نعم. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام الرسول وكلام الصحابة والتابعين وأمة المسلمين انفتح له طريق الهدى، هذا من باب قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع. فالله عز وجل وعد منهم أن تجتهد، وربك عز وجل لا شك أنه يوفقك. أما إذا رحت تشتغل بالعقل وكلام المتكلمين وتخرصات المتقرصين والعياذ بالله، فأنت لم تجتهد حق الاجتهاد في هذا الباب. حق الاجتهاد كتاب سنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. إياك أن تعتد برأيك، إياك أن تعتد بقولك، إياك أن تغتر بنفسك، فهذه كلها والعياذ بالله طرق ضلالة. وثم أيضا تذكر يقول ما كان أو ما جاء به الخبر عن نهايات أقدام الفلاسفة والمتكلمين من اضطراب ورجوع يتمنى أن يموت على عقائد العجائز. وين الزخم هذا والمكتبات يعني عبيت الكتب والدنيا وملأت الدنيا صراخا وضجيجا وبعدين تبي تموت على عقائد عجائز نيسابور؟ أنالك ذلك. نعم. ثم يقول فاعلم أن طرائقهم يعني طريقتهم هذه لا شك أنها يعني مثل السراب بالنسبة للعطشان. ثم يقول يعني يدعو إلى ذلك ويحذرك من ما يقع فيه كثير من هؤلاء. ثم يقول في النهاية شيخ: وقد قال بعض الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم. يعني ما عرف الكلام، هم اغتروا بالكلام وشافوا القواعد فظنوها يعني قواعد صحيحة فتبعوها، لكن لو أدركوا الكلام حقيقة لإيش؟ لأدركوا قبحه. نعم، لو أدركوا الكلام والفلسفة والمنطق على الحقيقة والله لأدركوا قبحه. نعم، لكن نصف متكلم وكذلك نصف متفقه ونصف متطبب طبيب ونصف نحوي، هذا لهم اللي يفسدون الدنيا. فساد الدنيا في إيش؟ في هؤلاء. يقول: فهذا يفسد الأديان، المتكلم لا شك، وكذلك المتفقه يفسد إيش؟ يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، لا وهذا يفسد الأديان. نعم، وهذا يفسد الأبدان اللي هو المتكلم والمتفقه. أنصاف المتكلمين وأنصاف المتفقهين يفسدون الأديان، وأنصاف المتطببين يفسدون الأبدان. تروح تبي يعالجك يقتلك، تروح تبي يطلع منك العلة يدخل فيك علتين ثلاثة علل، يقول لك والله أخطأوا الأطباء. وهذا يفسد اللسان اللي هو النحوي، ما عنده مسكين لكن تأثر وشاف وده أنه كلامه يكون مضبوط، ويروح يحاول يعني أن يظهر نفسه أنه على النحو وأن لسانه على الاستقامة، فيفسد إيش؟ يفسد اللسان. ثم يقول: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم لفي قول مختلف أفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما مع أنهم يسمون شبههم هذه يسمونها إيش؟ قواطع عقلية، قواطع يسمونها، لكن كما قيل يقول: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رحمة الله عليه. هذه النهاية الآن، ويشرف على النهاية رحمة الله عليه. يقول: إذا نظرت لهم من وجه فتستحضر كلام حكما الشافعي. ماذا قال؟ حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعام ويطاف بهم بين القبائل والعشائر، ثم يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. يقول: وإذا نظرت لهم من وجه آخر بعين القدر، بعين تقدير الله تبارك وتعالى، أي بالعين على ما قدره الله عز وجل لهم، كيف أنت تقدر لك شيء وإذا قدر كل الأمور مقدرة؟ إذا تنظر بعين القدر فهذا يعني وما أصابهم من الضلال والحيرة وغيره فهنا تشفق عليهم، يعني تشعر أنه قلبك إيش؟ يميل إلى أن يرحمهم وإشفاق، مع أن إذا نظرت بمنظار الشرع، يعني إذا كان النظر بمنظار الشرع فالكلام كلام من؟ الضرب، وتشتد عليهم وتشد عليهم وتبغضهم وتهجرهم وتهجر كتبهم ومجالسهم. وإذا نظرت بعين القدر وما قدره الله عز وجل على العباد فوالله إنك إيش؟ لتشفق عليهم. نعم. يقول: والحيرة مستولية على الشيطان مستحوذ على رحمتهم ورققت عليهم رحمة الله عليهم. أوتوا ذكاء، العقل ما شاء الله، عقل يوزن عقولنا يمكن كلنا. ويقول: وما أوتوا ذكاء، لا غلط، زكاء، نعم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، يعني من التزكية. من إيش؟ من التزكية. نعم، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا إيش؟ زكاء، من التزكية والصلاح والتقى. ها؟ نعم. وأعطوا فهوما، فهم يرتب أمور ومسائل. وما أعطوا علوما، لأن العلم كلمة شرعية، اصطلاح شرعي. ها؟ يرفع الله الذين يشهدوا. ها؟ العلم، العلم، ها؟ فالعلم والفقه في دين الله عز كلمات شرعية، لكن الفهم كيفك، لأن الفهم قضايا عقلية بحتة. وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا من الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. يقول: فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم المرسلين والنبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول: رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأسكنه أعلى الجنان، وحشره مع النبيين والصديقين والصالحين والأنبياء. ونقول: جزاه الله عز وجل عنا خيرا، فإنه والله ما من متبع ومثبت على مذهب سلف الأمة في القرون المتأخرة بعد القرن الثامن الهجري إلا ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عنقه منة. فنسأل الله عز وجل أن نعرف قدر هذه المنة، وأن نحفظ لشيخ الإسلام حقه، وكذلك لجميع مشايخنا وعلمائنا رحمة الله على من مات منهم، وحفظ الله ومتع بمن بقي منهم. فإنهم والله هم الأعلام، هم الهداة، هم الذين يستضاء بهم وبمنهجهم وبكلامهم رحمة الله عليهم أجمعين، وهم والله الذين حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين وهذه السنة غضة طرية. وإلا كنا الآن يعني مثل ما وقع فيه هؤلاء المتهوكون المتخبطون المتخبصون في دين الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، وأن يعصمنا وإياكم من سبل الغواية والضلال، وأن يثبتنا على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم، وأن ينفعنا بما علمنا. بالنسبة للأسئلة والامتحان، الله يعينكم، ما عرفت إلا هكذا، وبغيت أحط على طريقة أخرى مثل ما ذكر لي الشيخ عبد الله وبعض الأخوان، لكن أقول هذا الذي اجتهدت به. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، مدار الكتاب في أوله كان على هذا، فهذا سؤال لا شك. فعليك بأن تثبت وتبين طريقة السلف وتبين طريقة الخلاف، وتبين أن طريقة السلف إيش؟ أسلم وأحكم وأعلم. لكن قول ليش، لماذا، ليش طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأن هذه الكلمة فاسدة، هذه الكلمة يراد بها حقيقة، هذه الكلمة يراد بها أن الحق يتعدد، هذه الكلمة يراد بها أنك لا تنكر على المخالفين، يا أخي أنت لك نصيبه له نصيب. يراد به مثل ما ذكر قيل لسفيان رحمه الله أنه هذا رجل يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدعة، فقال: رجل سوء يريد أن يسوي بين الحق والباطل. ما فيه مفاصلة، تسوي بين الحق والباطل ما ينفع. والله السلف زينين والخلف بعد زين، لا ما ينفع، إما السلف وإما وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ما فيه، هذه عقائد، العقائد ما تقبل إيش؟ ما تقبل الاختلاف. نعم. فطريقة السلف في الاعتقاد هي الأسلم وهي الأعلم وهي الأحكم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، ولا لا؟ أمرتم ولا ما أمرتم؟ ها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصاكم ولا أمركم ولا ما أمركم؟ عليكم بسنة. الأدلة كثيرة جدا. ومذهب السلف الأصل فيه الاتباع وترك الابتداع، وطريقة طرائق الخلف كلها طرق مبتدعة، يكفي أنها إيش لم تكن بمعناها إيش مبتدعة. فالأصل في دين الله عز وجل الاتباع وترك. ها من يعرف قول في هذا؟ ها اتبعوا فقد كفيتم فقد. ها ومالك رحمه الله وش قال؟ الله أكبر، ما لم يكن يومئذ دينا والله لا يكون اليوم دينا. فكيف يكون مذهب السلف أعلام؟ ها معاذ الله، معاذ الله، والله ليس إلا الجهل. هذا السؤال. وبعد سؤال جعلت حول قواعد السلف في تقرير مسائل الاعتقاد، لأن هذه ودي تحفظونها أكثر ومما تحفظون اسماءكم. يعني ممكن تلخبط في اسمك يوم، ما في مانع تجيب اسم جدك قبل اسم أبوك، ها تخطئ في اسم ما في مانع، لكن هذه ما تقبل الخطأ. قواعد ثلاث قعدها السلف، علماء السلف استقرأوا فيها طريقة السلف في قضايا الاعتقاد كلها. الأول تقديم النقل. أحسنت. طبعا اذكروا لنا أدلة، تعرفون أدلة؟ ها ها ها عليكم بسنتي. النقل، النقل كتاب وسنة. أحسنت، جيد. ها ألا إني قد تتركوا مثله معه. هذا في عدم التفريق. خلوا بعدين، خلوا بعد شوي. ها ها ها تفضل. وما آتاكم الرسول فخذوه، خذ كل ما جاءك به الرسول. نعم أحسنت، هذا هو النص. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. ما دام ما تقدم شيء، إذا تقدم شنو؟ كل متأخر. فإذا نشف الكتاب والسنة هم لا تقدم بين يدي الله ورسوله، يعني الكتاب والسنة. واضح. نعم. والقاعدة الثانية من قواعد، وبعدين هذه أيضا من الأدلة عليها أصل العقائد. فالعقائد تروح تقدم فيها العقول والأقوال والأفهام والبطون، يمشي ما يمشي؟ لأن القواعد يعني أمور غيبية، والغيب مغيب عن العقل، فكيف يقدم فيه عقل؟ بل لا بد من تقديم النقل. القاعدة الثانية من قواعد السلف عدم التفريق بين النصوص الشرعية. ما تفرق، لأن شفنا الآن أهل البدع كيف الأصل عندهم إنه والله هذا متواتر وهذا أحاد وهذا قرآن وهذا يفيد العلم وهذا يفيد الضد، كل تقسيمات باطلة. السلف إذا جاءهم الأمر من الله أو جاءهم الأمر من رسول الله إيش الأدلة؟ إنما كان إذا دعوا إلى الله ورسوله إيش يقولون؟ ما تفرق. لا، وأطيعوا الله طاعة مطلقة لله وطاعة مطلقة لرسول الله. ها ايش الدليل اللي قلته قبل شوي؟ ها لن تضلوا ما تمسكتم بهما. ها ثم ماذا قال؟ كتاب الله وسنتي. ثم ماذا قال؟ ولن يتفرق. فالمفرق مبتدع. ولن يتفرق حتى يرد، يعني يوم القيامة. الاصل عدم التفريق. لا تفرق يا عبد الله، اذا فرقت ها زغت انحرفت. القاعدة الثالثة عند السلف إجراء النصوص على ظاهرها. هذه أظن طول فيها شيخ الإسلام، من النقل ومن العقل والاستدلالات اللي الأصل عندهم أن جميع النصوص الشرع. بل ابن عبد البر رحمه الله قال هذا إجماع العرب، أصلا كلام العرب كله لا يجوز إلا أن تحمل النص على ظاهره أبدا. يعني لما تقول فلان أسد، فلان أسد، يجيك واحد يقول لك يعني إيش يعني حيوان فلان؟ هذا تعطيه هذا على وجهه يا شيخ، هذا مو كلام العرب. هذا ما هو كلام، كلام العرب إجراء النصوص على إيش؟ على ظاهرها بحسب السياق. فكذلك جميع النصوص الشرعية في العقائد في أبواب الاعتقاد لا تجرى إلا على ظاهرها بحسب السياق، يحددها السياق على مقتضى كلام العرب، كلامهم الوضعي وكلامهم العرفي رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. بعدين جينا سؤال، هذا من هذا استجابة لقول الشيخ عبد الله، قال تعريفات، فسؤال حول التعريفات، عرف لنا التنزيه مثلا، وش يعني التنزيه؟ كم احنا قلنا التنزيه التنزيه تنزيه الباري تبارك وتعالى، التنزيه يعني شنو؟ نافي المشابهة بين الخالق والمخلوق في شنو؟ في الذات والأسماء والصفات والأفعال. يعني باب العقائد الأصل فيه ايش قلنا؟ الأصل في أبواب الاعتقاد التوقيف. يعني شنو التوقيف؟ لا تثبت شيئا إلا ما أثبته النص، ولا تنفي إلا ما نفاه النص. طيب وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات؟ توقف. طيب ليش؟ ليش؟ أنا عقائد وغيبت لا عقل ولا حس عليها، فلذلك تقف فيها وقوفا كليا على ورود الخبر. وهذه قطعا قاعدة من قواعد السلف، بل هي قاعدة يقولون من قواعد حسن اتباع الصحابة. يعني حتى تصير مثل الصحابة لابد تصير إيش؟ على التوقيف في جميع مسائل الاعتقاد. كذلك اصطلاح التأويل. يعني شنو التأويل؟ اصطلاح، انتبهوا، ما قلنا الكلمة من حيث اللغة العربية، اشرح لنا المصطلح عند أهله ما هو؟ مصطلحات، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى باطن، أو من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ها؟ لغير دليل، لغير. طيب وش رأيك بهذا أنت؟ زين ولا ما هو بزين؟ ما هو بزين. هذا مذهب من؟ الأشاعرة. التعطيل، التعطيل يعني شنو؟ مر معنى معطلة، معطلة، معطلة، جهمية. يعني شنو معطلة؟ يقرؤون نصوص الأسماء والصفات، ومنهم من يعطل الأسماء والصفات عن الله، ها ولا لا؟ ومنهم من يعطل إيش؟ لا يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى، ومنهم من يعني لا يثبت بعض الصفات، يفرقون. كل المعطلة ما شاء الله أقسام، منهم من عطل الأسماء والصفات، ومنهم من عطل الصفات، ومنهم من عطل بعض الصفات، ومنهم من عطل معاني الصفات. كله موجود، كله موجود. التفويض يعني شنو؟ التفويض يعني شنو؟ إثبات الألفاظ وقراءة الألفاظ مع اعتقاد أن لا معنى لها، لأن معانيها لا يدركها ولا يعلمها إلا الله. يفوضون معاني ألفاظ النصوص الأسماء والصفات إلى الله تبارك وتعالى. والمشكلة الطامة مو في مذهبهم، المشكلة أنهم ينسبون المذهب لمن؟ فيقولون هذا هو مذهب السلف، كذبوا على السلف والله. من المصطلحات أيضا لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، هذه كلمة الطحاوي رحمة الله عليه. يعني شنو؟ يعني باب الأسماء والصفات، أبواب الغيب، أبواب هذه كلها، لا، هذه أمور لا تقبل ولا تخضع لا لقواعدك العقلية ولا لخيالاتك ولا توهماتك، وإنما هذا ضد التوقيف. ضد إيش؟ نعم، الأصل فيه التوقيف. فلا عقلك يصل ولا خيالك يصل، وهذا ممنوع وذاك ممنوع. وإذا جاءتك أشياء وخيالات وعقليات إيش تعمل؟ اقطعها. أحسنت، المقص معكم المقصات، اقطعوها، اتركها وابتعد عنها، واستعذ بالله عز وجل منها، واعتقد أن الله عز وجل على خلاف ذلك. نعم، هذا هو الواجب، هذا يكفي أظن. يعني الأسئلة إن شاء الله تدور حول هذا، لكن اقرأوا، جهزوا فيها إجابات، يعني حتى يعني إن شاء الله تفوزون جميعا، مع أنهم يقولون 20، بركة، بركة.